في كتاب اللمعة الدمشقية الجزء الأول كتاب الطهارة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1412 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: أما المتولد من أحدهما وطاهر فإنه يتبع في الحكم الإثم ولو لغيرهما. كان الكلام في نجاسة الكلب والخنزير البريين، وقلنا أن الروايات التي دلت على نجاستهما منصرفة إلى الكلب والخنزير البري ولا تشمل الكلب والخنزير البحري والمائي. الآن توجد هنا بعض الفروض، هذه الفروض لعلها تقع في يوم من الأيام، إلا أنها الآن هي فروض. الفرض الأول أن يفرض أنه لو نزى أحدهما على الآخر، يعني لو نزى الكلب على الخنزير أو بالعكس، فتولد منهما حيوان، هذا الحيوان المتولد تارة يصدق عليه أنه كلب ومحكوم بالنجاة، وأخرى يصدق عليه أنه خنزير أيضا محكوم بالنجاسة، وثالثة لا يصدق عليه أنه لا كلب فقط ولا خنزير فقط، فهل هو محكوم بالنجاسة أم لا؟ اختلاف بين الفقهاء. قول ذهب إلى نجاسته لأن الأصل الذي تولد منه هذا الحيوان نجس على كل حال، سواء كان كلبا أو كان خنزيرا. وقول آخر ذهب إلى طهارته، لأن الأصل في الأشياء هو الطهارة إلا ما دل دليل على نجاسته. والمفروض أن هذا الحيوان المتولد لا هو كلب ولا هو خنزير، إذن أصالة الطهارة تكون حاكمة. لا تقولوا أن أصله نجس، نقول الإنسان أيضا أصله من مني نجس أيضا محكوم بالطهارة. إذن نحن لسنا تابعين للأصل، وإنما تابعين للدليل. الدليل إن قال بالنجاسة نحكم بالنجاسة، وإلا فلا. هذا فرع. الفرع الثاني هو أنه لو نزى كلب على حيوان طاهر، لا أنه نزل كلب على الخنزير أو الخنزير على الكلب، لو نزل كلب على حيوان طاهر كالسبع مثلا، كالغنم مثلا، أو أي حيوان طاهر آخر، فهنا المتولد من النجس والطاهر، لأن المفروض بعد أحدهما طاهر والآخر نجس، فالمتولد منهما محكوم بالطهارة أو محكوم بالنجاسة. هنا يقول الشارح بأنه إن كان المتولد منهما، إن كان هذا المتولد مماثلا للكلب للنجس فهو نجس، وإن كان مماثلا لذلك الطاهر فهو ماذا؟ فهو طاهر. وإن لم يكن مماثلا لا للنجس ولا للطاهر، فتنظروا إلى ذلك الحيوان، إن كان له مماثل طاهر فهو أيضا محكوم بالطهارة، وإن لم يكن له مماثل، أساسا تولد عندنا حيوان من نوع جديد، أساسا لا يوجد عندنا مماثل له لا في الحيوانات النجسة عينا ولا في الحيوانات الطاهرة عينا، فما هو حكمه؟ هنا يقول الشارح بأن حكمه هو الطهارة، ولكن لا يجوز أكل لحمه. أما حكمه الطهارة باعتبار أصالة الطهارة في الأشياء، وأما أنه لا يجوز أكل لحمه باعتبار أن جواز أكل اللحم متفرع على التذكية، يعني أنه ليس الأصل في جميع الأشياء جواز أكل لحمها، الا ما دل دليل على انه يقبل التذكيه عند ذلك ماذا؟ يجوز اكله لحمه. وهذا الحيوان لا نعلم انه يقبل التذكيه او لا يقبل التذكيه، فلهذا نحكم بطهاره بدن الحيوان وبحرمه اكل لحمه. قال: اما المتولد من احدهما، يعني من الكلب او من الخنزير، وطاهر، يعني ان الكلب نزع على حيوان طاهر فتولد منهما حيوان. اما المتولد من احدهما وطاهر فانه، هذا المتولد، يتبع في الحكم الاسم، فان كان مماثلا للطاهر فهو طاهر، وان كان مماثلا للنجس فهو نجس. ولو لغيرهما، مراد ولو لغيرهما يعني ولو لغير الاب والام، ولو لغير من تولد منهما. نحن ننظر الى هذا الحيوان، ان كان مماثلا للاب فهو، افترض الاب طاهر فهو طاهر، وان كان مماثلا للام والام كانت نجسة فهو محكوم بالنجاسة. بس اذا لم يكن مماثلا للاب والام، كان مماثلا ماذا؟ لغيرهما، ولكن ذلك الغير المماثل له كان طاهر، فيحكم بالطهر. قال: فانه يتبع في الحكم الاسم، طبعا مو مراد الاسم عن ذلك الاسم الذي نحن نضعه له، لا، ذلك الاسم الذي يوجد له مماثلون. ولو لغيرهما، يعني لغير الاب والام اللذين تولدا منهما، فإن انتفى المماثل، يعني لم يكن له مماثل في الحيوانات النجسة أو الطاهرة، فهنا ماذا نحكم، بطهارته أم بنجاسته؟ يقول: الأصل نحكم بالطهارة، ومن جهة أخرى الأصل نحكم بحرمة أكل لحمه. فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارة بدنه من حيث الحكم الوضعي، وإن حرم أكل لحمه من حيث الحكم التكليفي للأصل فيهما، لأن الأصل في الأشياء هو الطهارة، فنحكم بطهارة البدن، والأصل في جواز الأكل، والأصل في الأكل ماذا؟ عدم الجواز، إلا ما دل الدليل، والمفروض أن هذا الحيوان لم نعلم أنه دل الدليل على أنه يقبل التذكية فيجوز أكل لحمه أو لا. ثم من النجاسات الكافر. حتى هنا الشارح رحمة الله تعالى عليه وهو الشهيد الثاني لا يبين أقسام الكافر، أن الكافر مراد منه، طبعا المراد من الكافر هنا مطلقا يعني غير المسلم، أعم من أن يكون من أهل الكتاب أم لا. طبعا أنتم تعلمون أن هناك مسألة خلافية بين فقهائنا، أن أهل الكتاب وإن لم يكونوا من المسلمين هل هم محكومون بالطهارة أو غير محكومين بها؟ ذهب جملة من فقهائنا المتأخرين إلى طهارة أهل الكتاب، سواء كانوا نصارى أو كانوا يهود أو كانوا مجوس على فرض ثبوت الكتاب لهم، فإنه تثبت الطهارة لهم وإن لم يكونوا مسلمين. لكن هذه الفتوى لعله لم يعمل بها أحد في الأزمان المتقدمة. نعم، في العصور المتأخرة كالسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليهما ذهب إلى طهارة أهل الكتاب، ولكن الكافر هنا مطلق غير المسلم، أعم من أن يكونوا من أهل الكتاب أم لم يكونوا من أهل الكتاب. والكافر سواء كان كافرا أصليا، مراد الكافر الأصلي يعني المتولد من أبوين كافرين، أو كان كافرا مرتدا تولد من أبوين مسلمين ولكنه بعد أن بلغ ارتد عن الإسلام، أو تولد من أبوين كافرين ثم بعد البلوغ صار مسلما ثم ارتد عن الإسلام. على التفصيل المذكور في محله إن شاء الله سيأتي في المرتد، أن المرتد تارة يكون مرتدا فطريا وأخرى يكون مرتدا مليا. المهم المرتد ايضا محكوم بكفره ومرتدا، والكافرون جزء ومرتدا. ثم والمسلم ايضا محكوم بالنجاسة في هذه الصور، والمسلم محكوم بالطهارة الا اذا انتحل الاسلام، ولكنه جحد بعض ضروريات الاسلام، عند ذلك يكون ايضا محكوما بالكفر والنجاسة. بل يعني انا في نظري لابد لها جملة جديدة تكون والكافر اصليا ومرتدا، وان انتحل الاسلام مع جحده لبعض ضرورياته، الا انه اذا قرناها هالشكل بعد خبر ما راح يكون وان انتحل الاسلام، هذه جملة تحتاج الى خبر، خبرها لا ياتي. فلهذا لابد ان نقرا هذه وان نجعلها ماذا؟ لا نجعلها وصلية للمرتد، ولكنه عند ذلك لا يبقى ارتباط بين المرتد وبين وإن انتحل الإسلام. مرتد وإن انتحل الإسلام، إلا أن نوضح العبارة بهالشكل. تفت جيدا، المرتد حكمه بيناه، ولكنه تارة يكون الإنسان مسلما، يعني متولد من مسلمين، ولكنه ينكر بعض ضروريات الإسلام، عند ذلك يكون ماذا؟ مرتدان. اذا هنا لابد الواو، بعد ان نصحح العبارة لابد الواو نقرأها كيف؟ نقرأها وصلية، ومرتدا وان انتحل الاسلام، يعني متولد من مسلمين فهو محكوم ماذا؟ بالاسلام وبالطهارة، ولكنه ان انكر بعض ضروريات الدين فيكون مرتدا وان كان منتسبا الى الاسلام. بل يبقى صحيح حصل بعد ما نحتاج بل يحصل. ومرتدا وإن انتحل الإسلام، يعني وإن انتسب مذهبا دينا إلى الإسلام، إلا أنه منكر لبعض ضروريات الدين. هذه الضروريات إما ضروريات مرتبطة بالرسالة، وإما ضروريات مرتبطة بالتوحيد، وإما ضروريات مرتبطة ببعض فروع الدين. وبعبارة أخرى، هذه الضروريات إما مرتبطة بالأصول وإما مرتبطة بالفروع. بالأصول من قبيل أن ينكر أن الله سبحانه وتعالى مثلا واحد، هذا إذا فرضنا أنه من ضروريات دين الإسلام. إذا فرضنا أن إثبات الوحدة من الضروريات، عند ذلك إذا أنكر مسلم وحدة الواجب سبحانه وتعالى، ولكن لا لشبهة، أما إذا عرضت عليه شبهة ذاك بحث آخر. إذا أنكر الوحدة مثلا، أو أنكر شيئا من الرسالة الذي هو ضروري، كما لو قال بأن الرسول أعاذنا الله يكذب على الله سبحانه وتعالى، أو أنكر فرعا من فروع الدين، كما لو أنكر الصلاة مثلا، قال بأنه لم تشرع الصلاة في الإسلام، فالصلاة ليست بواجبة ونحو ذلك. فهذا الإنسان وإن انتحل الإسلام وإن كان منتسبا إلى الإسلام، إلا أنه محكوم بالارتداد، سيكون أيضا كافرا نجسا. بلي مو من الأصول، يقولون أن الولاية من الفروع، يقولون أن الولاية من أصول المذهب لا من أصول الدين. أصول الدين غير أصول المذهب. إنكار الولاية مطلب. نعم البغض لأهل البيت لعله ماذا يكون من ضروريات الدين، باعتبار أنه أهل البيت لا أقل أنه تجب مودتهم بحكم الآيات القرآنية، فمن أبغضهم ونصب لهم العداوة كالخوارج فإنه يحكم بنجاستهم كما في بعض الروايات. أنا بدي أقول بعد باعتبار أنه إما توحيد إما العادل، بس إذا فرضنا أن العادل من ضروريات الدين، وهذا بحث انه العدل من ضروريات الدين او لا. هذا بعد البحث لابد يصير بحث كلامي، ان ضروريات الدين في الاصول ما هي وضروريات الدين في الفروع ما هي. نعدد تلك الضروريات، لابد نعدد، نقول الضروريات في الاصول 1، 2، 3، 4 إلى 10، ونعدد في الفروع نقول الضروريات في الفروع 50. فمن انكر واحد من هذه فهو ماذا؟ محكوم بالارتداد والكفر. ومع الاسف هذا لا يوجد في الفقه، ولا لا في الفقه ولا في الاصول ولا في اي بحث اخر، ان ضروريات الدين ما هي سواء على مستوى الاصول او على مستوى الفروع. نعم في الفقه يتعرضون لذلك، انه من انكر ضروري من ضروريات الدين فهو مرتد، فهو كافر، فهو نجس. الا ان الضروريات ما هي هذا لم يقع عليها بحث. قال ومرتدا وان انتحل الاسلام مع جحده لبعض ضروريات الاسلام. وضابط هذا الارتداد الجاح وضابطه من انكر الالوهيه او الرساله او بعض ما علم ثبوته من الدين ضروره. سينكر وجود الله سبحانه وتعالى، استطاعت عند ذلك بعد كيف يؤمن بانه هذا الدين نازل من الله سبحانه وتعالى على اي نحو. ثم من النجاسات والمسكر. المسكر ايضا من النجاسات، ولكن المسكر تارة يكون متخذا من العنب فهو الخمر، واخرى يكون متخذا من الشعير فهو الفقاع او ما يسمى بالاصطلاح الدارج بالبيرة. الفقاع كما في الرواية الفقاع خمر، السلام عليكم، كما في الرواية الفقاع خمر استصغره الناس. إذن الفقاع هو المتخذ من ماء الشعير، والخمر هو المتخذ من ماء العنب. طبعا ايضا مسكرات اخرى موجودة متخذة من اشياء اخرى في مثل هذه الازمنة، ولكنه المسكر عموما اذا كان مائعا فهو محكوم بالنجاسة وحرمة الشرب مطلقا. المسكر مطلقا اذا كان متخذا من العنب. فقط في هذا البحث اجماع بين الفقهاء انه يحرم شربه ومحكوم بالنجاسة. اما في باقي المسكرات الاخرى المتخذة من غير العناب فايضا يوجد اجماع على حرمة شربها، ولكن يوجد اختلاف على طهارتها ونجاستها. يعني الفقاع البيرة بالاصطلاح الدارج هذا لا إشكال في نجاسة في حرمة شربه، ولكنه هناك خلاف بين الفقهاء أنه إذا أصاب ثوبة هل يجب تطهيره أو لا يجب تطهيره. قد ذهب جملة من العلماء ومنهم الأستاذ الشهيد إلى طهارة هذه الأمور، هذه المسكرات المتخذة من غير ماء العنب. نعم الخمر فقط الذي هو المسكر المتخذ من ماء العنب هذا نجس ويحرم شربه، اما باقي المسكرات فيحرم شربها الا انه لا يحكم بنجاستها. قال والمسكر المائع بالأصالة وان صار جامدا بالعرض فانه يحرم شربه وهو نجس. واما المسكر الجامد بالأصالة كالحشيشة كالأذيون، المسكر الجامد بالأصالة وإن صار بالعرض ماذا؟ ذائبا. هل هو نجس أو لا؟ مسألة. هل يحرم شربه أو لا؟ مسألة ثانية. أما في طهارة المسكرات الجامدة بالأصالة فأيضا لا إشكال في طهارتها، وإنما الاختلاف في حرمة شربها وعدم حرمة شربها. فذهب بعض الفقهاء إلى حرمة شربها كسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وذهب بعض آخر من الفقهاء إلى جواز شربها أيضا. فهي كما غير محكومة بالنجاسة غير محكومة بحرمة الشرب. بني لا ما الشعير بعد الطجام مش مخصوصكم شنو؟ يعني الشعير مقصودكم؟ لا مقصود من هنا الجامد بالأصالة والمائع بالبصالة، يعني هو بنفسه مو أصله، هو بالأصالة يعني أصله. وردنا أنه أساسا المسكرات المتخذة من العنب، هذه المسكرات بالأصالة جامدة، يعني الآن هي جامدة للمائعة مائعة. كذلك الحشيشة، الحشيشة لا ننظر إلى أصلها، ننظر إلى الحشيشة. الحشيشة بما هي حشيشة، هي بالذات جامدة أم مائعة؟ بالذات جامدة. بلي في خلاف بين الفقهاء، بلي، ولكنه ومن قال بجواز شربه حرم الاعتياد. البحوث مفصلة بعد هذه يرجع فيها إلى الرسائل العملية، مو محل كلامنا أنا. بلي هذا كل مسكر حرام محمول على المسكر على المائع بالأصالة، لا ذاك. والمسكر المائع بالأصالة والفقاء. خب الآن اتضح أن المراد من المسكر يعني ماذا؟ يعني المتخذ من العنب الخمر، يعني في قباله ماذا؟ الفقاء المتخذ من ماء الشعير، يعني بالاصطلاح الدارج البيرة. والفقاء بضم الفاء، والأصل في الفقاء في البيرة أن يتخذ من ماء الشعير. ولكن يقول الشارح نحن تابعين للإثم لا للأصل المتخذ منه. إذا وجد في بعض البلدان بعض المسكرات تسمى فقاعا وإن لم يكن أصلها ماء الشعير، أيضا نحكم ماذا؟ بنجاستها وحرمة شربها، لأن الحرمة جاءت على العنوان. هذا العنوان حينما تحقق ماذا؟ نحكم بحرمته ونجاسته. نعم في الأهم من الأغلب الفقاع من أين يتخذ؟ يتخذ من ماء الشعير، وقد لا يتخذ من ماء الشعير. لو كانت الحرمة والنجاسة منصبة على ما اتخذ مين، يعني كانت تقول ما اتخذ من ماء الشعير فهو محكوم بالنجاسة وحرمة الشرب. وفي الموارد التي في الموارد المسكرات التي لا يوجد، طبعا تلك الرواية التي نقلتها أساسا رواية ضعيفة لا سند لها، وإنما هي قاعدة فقهية على لسان الفقهاء، استبحته موكول إلى مكان آخر. أساسا الرواية التي دلت على حرمة شرب الفقاع ونجاسته أخذت عنوان الفقاع، فأينما تحقق هذا العنوان نحن نحكم ماذا؟ بالنجاسة وحرمة الشرب، سواء كان متخذا من ماء الشعير أو لم يكن متخذا من ماء الشعير. نعم في الأهم الأغلب الفقاع يتخذ من ماذا؟ من ماء الشعير. حتى لو فرضنا في مكان آخر مسكر ولكنه ليس متخذ من ماء الشعير إلا أنه يطلق عليه الفقاع، محكوم بالنجاسة أو لا؟ نقول محكوم بالنجاسة وحرمة الشرب. فلهذا يقول الشيخ والشارح والفقاع بضم الفاء، والأصل فيه أي في الفقاع أن يتخذ من ماء الشعير، لكن نحن لا ندور مدار أن يكون متخذا من ماء الشعير، لكن لما ورد الحكم فيه أي في الفقاع وهو النجاسة وحرمة الشرب معلقا على التسمية حرمت الفقاع، فحينما وجد هذا الاسم أيضا نحن نحكم بالحرمة. لكن لما ورد الحكم في الفقاع معلقا على التسمية ثبت ذلك الحكم هو الحرمة والنجاسة، ثبت لما أطلق عليه اسمه وإن لم يكن متخذا من ماء الشعير، ثبت لما أطلق عليه اسمه مع أصول خاصيته، خاصية الفقاع التي هي الإسكار أو اشتباه حاله. كذلك هنا في مورد اشتباه الحال أيضا ماذا يحكم الشارع؟ يقول أيضا نحكم بالنجاسة وحرمة الشرب، يعني لا نعلم أن هذا الفقاع يسمى فقاع، ولكن لا نعلم أنه توجد فيه خاصية الفقاع أو لا توجد فيه خاصية الفقاع، أيضا نحكم ماذا؟ بالنجاسة وحرمة الشرب. قال ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي، من النجاسات التي ذكرت في الكتب الفقهية في الرسائل العملية: العصير العنبي إذا غلى واشتد غليانه فإنه ينجس ويحكم بحرمة الشرب إلا إذا ذهب ثلثا، فإنه يحكم بطهارته وجواز الشرب. هنا الشارح يقول بأن الماتن لم يذكر العصير العنبي. لماذا لم يذكر العصير العنبي؟ هو يوجه عدم الذكر، الشارح يقول: ولعله لعدم وقوفه على نص يدل على حرمة ونجاسة العصير العنبي كما اعترف به المصنف في مكان آخر. قال: ولم يذكر المصنف، هو منكم ولا لا، ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي إذا غلى واشتد غليانه، ولكن قبل أن يذهب ثلثا، حيث أن جملة من الفقهاء ذهبوا إلى النجاسة والحرمة. فيما يرتبط بالحرمة بحث، أما بالنجاسة يوجد هناك بحث بين الفقهاء أنه نجس أو ليس بنجس، ولكنه لا يوجد عندنا دليل إلا أن يلحق بالمسكر، يقال بأنه العصير العنبي إذا غلى واشتد غليانه فإنه يكون مسكرا، خصوصا إذا كان بطبيعته لا بالنار، لأنه تارة يغلي ويشتد غليانه ويغلي لماذا؟ لأنه يكون في الشمس مثلا، وأخرى يكون ماذا؟ على النار. فيما يرتبط فيما لو كان بنفسه غلا فهنا لا إشكال في حرمة شربه، وإنما الكلام في نجاسته وعدم نجاسته، لأنه مسكر، لأنه الروايات دلت على أنه نحن ندور مدار السكر، وهذه من الموارد التي ذكرت فيها العلات فيمكن القياس عليها. شوفوا، احنا عندنا قاعدة في الأصول إن شاء الله نقول أن تدرس في محلها: لو سئل الإمام سلام الله عليه عن سؤال وأجابه ثم علل الجواب، يقولون هذه العلة التي ذكرت في كلام الإمام يمكن أن توسع من دائرة الحكم ويمكن أن تضيق من دائرة الحكم. مثلا سئل الإمام سلام الله عليه، رواية من الرواية، سئل الإمام سلام الله عليه: يا ابن رسول الله، شككت في الأولى والثانية، قال: باطلة. ثم يقول الإمام سلام الله عليه: لأنها ثنائية. من هنا تجد أن الفقهاء أفتوا أن الشك في الثنائية باطل مطلقا، سواء كنت في صلاة رباعية أو في صلاة ثلاثية أو في ثنائية. لماذا؟ لأن الإمام علل. إذا ورد عندنا، هذا لابد بعد يرجع إلى البحث الفقهي، إذا ورد أن الخمر حرام، ماذا؟ لأنه مسكر. إذا نحن أينما وجدنا هذه العلة أيضا نحكم ماذا؟ بالحرمة والنجاسة. قال: ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه. لماذا؟ لعدم وقوف المصنف على دليل يقتضي نجاسة العصير العنبي إذا غلا قبل ذهاب الثلثين، كما اعترف المصنف بعدم وقوفه في الذكرى والبيان. ولكن عبارة توجد بعد ذلك إن شاء الله في المطهرات، الآن بحثنا أي في النجاسات، في المطهرات هناك سيأتي واحدة من المطهرات التي سيذكرها الشارح المعدل، يقول: العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه. يعني ماذا؟ يعني العصير العنبي قبل ذهاب ثلثين محكوم بالنجاسة. من هنا يقول الشارح: إذا أنت الذي ترى أن العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين محكوم بالنجاسة، كان ينبغي عليك أن تذكره أي؟ تذكره هنا في النجاسات، لأنك تعتقد بأن واحد من المطهرات، ما هو؟ واحد من المطهرات هو ذهاب الثلثين في العصير العنبي. ولكن يمكن أن يعتذر للماتن، حيث أن الماتن وهو الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه كتب هذا الكتاب وهو في السجن، في المدة التي سجن فيها مدة سنة في سوريا بعد أن حكم عليه ذلك الحكم الجائر وهو الإعدام والحرق ثم إلى آخره، وأفتى تعلقه اجتمعت عليه المذاهب هناك وحكمت بهذا الحكم. كتب هذا الكتاب في السجن في مدة أسبوع واحد، ولم يكن عنده إلا كتاب المختصر النافع. كتاب المختصر النافع في مدة أسبوع كتب فيه كتاب اللمعة الدمشقية الذي هو كتاب درسي منذ 600 سنة إلى يومك. قال: لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته كما اعترف به في الذكرى والبيان، لكن سيأتي أن ذهاب ثلثيه مطهر، الطهارات المطهرات سيأتي، وهو هذا الحكم الذي يحكمه هناك، وهو يدل على حكمه بتنجس العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين، إذن فلا عذر في تركه هنا. لا يعذر المصنف أنه لم يذكر العصير العنبي، إلا أن يعتبر للمصنف بأن يقال أنه عندما قال والمسكر، فإنه المسكر يشمل ماذا؟ يشمل العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين لأنه أيضا مسكرون. إلا أن هذا الاعتذار لا يقبله الشارع أيضا، يقول: كان ينبغي عليه أن يقول المسكر وما بحكمه، حتى يدخل ماذا فيه؟ يدخل فيه العصير العنبي. أما إذا ذكر المسكر ولم يذكر في ذيله وما بحكمه، فإن المسكر لا يكون شاملا للعصير العنبي. فلهذا يقول: وكونه، هذا إشارة إلى الاعتذار عن الماتن وجواب الشارح، وكونه أي العصير العنبي في حكم المسكر. خذ من أين تعلم في حكم المسكر؟ يقول: لأن المصنف هو في كتبه الأخرى قال أن العصير العنبي في حكم المسكر، فلهذا قال المسكر وما بحكمه. وكون العصير العنبي في حكم المسكر كما ذكره المصنف في بعض كتبه، هذا الاعتذار جوابه من الشارع، قال: لا يقتضي دخول العصير العنبي في المسكر حيث يطلق. هنا الماتن أطلق قال والمسكر، لم يقل المسكر وما بحكمه. نعم لو كان يقول المسكر وما بحكمه لدخل العصير العنبي، ولكن حيث أطلق المسكر ولم يقل وما بحكمه، إذن لا يمكن أن نقول أن عنوان المسكر شامل للعصير العنبي قبل ذهاب الثلثين. لا يقتضي دخول العصير العنبي قبل الغليان في المسكر حيث يطلق، وإن دخل العصير العنبي في المسكر في حكم المسكر حيث يذكر، عندما يقول المسكر وما بحكم المسكر. ثم هذه هي النجاسات العشرة التي ذكرت في المقام. من أحكام هذه النجاسات قال: وهذه النجاسات العشرة يجب إزالتها لأجل الصلاة عن الثوب والبدن. إن شاء الله سيأتي البحث مفصلا في لباس المصلي، أن لباس المصلي لا بد أن يكون طاهرا من هذه النجاسات، بيانه سيأتي بعد ذلك. قال: وهذه النجاسات العشرة يجب إزالتها لأجل الصلاة عن الثوب، عن ثوب المصلي وعن بدنه، وكذلك وتجب إزالة هذه النجاسات عن مسجد الجبهة، لا بد أن يكون مسجد الجبهة طاهرا، وتجب إزالة النجاسات عن الأواني لاستعمالها فيما يتوقف على طهارتها كالأكل والشرب، فإنه لو أردت أن تستعمل إناء للأكل أو للشرب فلا بد أن يكون طاهرا من هذه النجاسات. نعم إذا أردت أن تستعمل الأواني مثلا لتقي الزرع لتقي الدواب فلا يشترط أن تكون طاهرة من هذه النجاسات، فلهذا قال فيما يتوقف على طهارتها كالأكل والشرب بالنسبة إلى الإنسان المكلف، وكذلك وعن المساجد، فإنه يجب إزالة هذه النجاسات عن المساجد، وكذلك تجب إزالة هذه النجاسات عن الضرائح المقدسة، قبور الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، والضرائح المقدسة والمصاحف المشرفة. هذه هي الموارد التي لا بد أن تكون طاهرة من هذه النجاسات. إلا أنه في قبال وجوب تطهير هذه الأمور عن النجاسات هناك عفو عن بعض هذه الأمور في باب الصلاة، فلهذا قال وعفي في الثوب والبدن عن دم الجرح والقرح مع السيلان. دم الجروح ودم القروح إذا كان الجرح غير مستبرئ، يعني إذا كان الجرح باق، إذا كانت الدمامل والقروح باقية فما يخرج من الجرح أو من الجروح والقروح فهو معفو عنه في الصلاة حتى لو كان كثيرا. إذا نحن عندما نقول الدم المعفو عنه في الصلاة لا بد أن يكون بقدر الدرهم، فما هو المراد بالدرهم؟ سيأتي بحثه بعد ذلك. هذا بالنسبة إلى غير المصاب بالجروح والقروح، وأما المصاب بالجروح والقروح فإنه معفو أكثر من ذلك. ولكن ذكرت هناك قيود متعددة لهذا المطلب. من هذه القيود التي ذكرت أن يكون ذلك الدم الجاري من هذه الجروح والقروح أن يكون دائميا، لا أنه منقطع، وإلا لو كان منقطع فتجب إزالة تلك الدماء ثم الدخول في الصلاة فحتى يكون داخلا في الصلاة مع طهارة. أما إذا كان سائلا وسيلانه دائمي عند ذلك يكون معفو عنه في الصلاة. هذا قيد. وذكر المحققون من فقهائنا المتأخرين بأنه أيضا لا يكفي هذا، بل لا بد أن يكون في التبديل مشقة نوعية، فإذا كان هناك مشقة في التبديل عند ذلك يكون معفو، أما إذا لم تكن هناك أي مشقة لا يكون معفوان. بعد هذه المسألة مسألة تقليدية، الإخوة يرجعون إلى تقليدهم، ولكنه بحسب الرواية لا توجد فيها إلا هذه الرواية. سئل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عن الرجل تخرج منه القروح فلا تزال تدمي تلك القروح، الدم السائل منها، كيف يصلي؟ قال عليه السلام يصلي وإن كانت الدماء تسيل. فإذا المعفو حتى بهذا المقدار. فلهذا يقول الشارح والماتن وعفي في الثوب والبدن عن دم الجرح والقرح مع السيلان. هنا الشارح يضيف هذا القيد، يقول دائما أو إذا لم يكن دائما بل كان منقطعا زمان الانقطاع لا يكفي لإقامة الصلاة فيه، يحتاج لأن يقيم الصلاة إلى 10 دقائق ولكن هو ينقطع ل5 دقائق. نعم، إذا انقطع لفترة تكفي إقامة الصلاة في تلك الفترة إذا تجب عليه ما لا يجب عليه الإزالة ولا يكون معفوا. وإن كان الشارح بعد ذلك يقول لا، هذه التفصيلات غير تامة لأن الرواية مطلقة، حيث قالت كيف يصلي؟ قال عليه السلام يصلي وإن كانت الدماء تسيل. هذه التفصيلات لا يوجد فيها. أو في وقت لا يسع في زمن فواتها الصلاة، المقدار الذي ينقطع ويفوت فيه الدم لا يسع زمان الصلاة. أما لو انقطع دم الجرح أو القرح وقتا يسع الصلاة فقد استقرب المصنف في الذكرى وجوب الإزالة لانتفاء الضرار وانتفاء المشقة. إلا أن الشارح يقول والذي يستفاد من الأخبار التي قرأنا واحدة منها، والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا، يعني عدم وجوب الإزالة حتى يبرأ حتى يصح، وهو قوي. إلا أنه قلت لكم أن الفقهاء يقولون اذا كان في التبديل والازالة مشقة نوعية، اما اذا لم تكن مشقة فتجب الازالة. ثم قال وعفي ايضا، هذا بالنسبة الى من به قروح او جروح معفو في الدم بهذا المقدار، اما من كان سالما لا يوجد فيه جرح او قرح فهنا ايضا معفو الدم بالنسبة للصلاة، او ليس معفو مقدار من الدم في الصلاة. قال نعم. وعن دون الدرهم البغلي، اذا اذا صار الى حد الدرهم البغلي فهو غير معفو عن، اذا لابد ان يكون ما دون الدرهم البغلي. فهذا الدرهم البغلي الذي كان في زمان الخلفاء وكانت هي السكة التي يتعامل بها، ما هو مساحتها؟ اختلف الفقهاء في ذلك، اختلفوا في مساحة ذلك الدرهم البغلي الذي كان في زمان الخلفاء هي السكة المعمولة في البلاد الإسلامية. فبعض قال أن مقدار الدرهم البغلي هو أخمص الراحة، هذه راحة اليد، هذه باطن اليد تسمى الراحة، هذا الأخمص يعني المقدار المنخفض منها، فلهذا أنتم عندما تضعون يدكم على الأرض يبقى فد مقدار لا يماس الأرض، ذاك المقدار الذي لا يماس الأرض هو ماذا؟ هو مقدار الدرهم البغلي الذي يكون ما دونه معفو عنه في الصلاة، فإذا بلغ الدرهم البغلي فلا يكون معفوا. هذا قول في المسألة. قول آخر في المسألة يقول عقدة الإبهام العليا، هذه الأصبع فيه ثلاث عقد، هذه عقدة هذه عقدة هذه عقدة، العقدة العليا من الإبهام هذه اثنين. القول الثالث يقول لا، العقدة العليا من السبابة، وهذه أقل من هذا، واضح جدا هذا المقدار أقل من هذا المقدار. فإذا توجد أقوال متعددة في المسألة، وسبب الاختلاف أنه لا يعلم مساحة الدرهم البغلي الذي ورد في النص، لأن الرواية قالت هكذا، وقال لا بأس، الرواية وقال لا بأس، الإمام عليه السلام قال لا بأس بأن يصلي الرجل في ثوب فيه دم ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم. هذا الدرهم مساحته أي مقدارين؟ بعد الروايات لم تعين ذلك، من هنا وقع الخلاف بين الفقهاء. قالوا عن دون الدرهم البغلي مساحتان، وقدر على الدرهم البغلي بتقديرات متعددة، وقدر بسعة أخمص الراحة، هذا قول في المسألة. والقول الثاني وبعقد الإبهام العليا كما بينا، والقول الثالث وبعقد السبابة الذي هو بين الأوسط وبين الإبهام، وبعقد السبابة ولا منافاة. وهنا لقائل أن يقول شيخنا أيها الشارح قد منافاة بين هذه الأقوال، لأن أخمص الراحة أوسع، ثم يليه في السعة ماذا؟ عقد الإبهام، ثم يليه عقد السبابة. وكيف يمكن الالتزام بين هذه الأمور؟ يقول منشأ هذا الاختلاف اختلافهم في سعة الدرهم، لأن السكة في ذات الزمان التي كانت هي الدراهم المعمول بها هذه لم تكن لها مقاييس خاصة لا تخرج عنها ولا تتغير، فلهذا يقول ولا منافاة مع هذا التغيير، لأن مثل هذا الاختلاف يتفق في الدراهم بضرب واحد فضلا عن تلك المشكوكات التي كانت تختلف من زمان إلى زمان آخر. ولكنه توجد شرائط متعددة حتى يعفى عن هذا المقدار من الدم في الصلاة. الشرط الأول ألا يكون هذا الدم من الدماء الثلاثة، من الحيض والنفاس والاستحاضة، والنص ورد في الحيض فقط، ولكن ألحق بالحيض الاستحاضة والنفاس، دم الاستحاضة ودم النفاس. الشرط الأول إذن ألا يكون هذا المقدار من الدم من الدماء الثلاثة. الشرط الثاني ألا يكون هذا الدم من دم نجس العين كالكلب والخنزير. الشرط الثالث ألا يكون هذا الدم دعا دم حيوان ميت. الشرط الرابع أن لا يكون هذا الدم دم غير مأكول اللحم كالأرنب مثلا. هنا الشارح يذكر شرطين فقط، أما شروط أخرى بعد لم يذكرها هنا، مع أنه كان ينبغي أن يذكر إلا إذا استفدنا من عدم الذكر على عدم الاشتراط أيضا. قال وإنما يغتفر هذا المقدار من الدم، هذا المقدار من الدم غير الدماء الثلاثة وهي الحيض والنفاس والاستحاضة. الرواية واردة في الحيض كما قلت لكم، إلا أن الفقهاء استفادوا منها أن الحيض ذكر على سبيل المثال لا على سبيل الموضوعية والحاصر، ومن هنا ألحقوا بدم الحيض دم الاستحاضة والنفاس أيضا. وألحق بها أي بالدماء الثلاثة بعض الأصحاب دم نجس العين أيضا لتضاعف النجاسة. لماذا تتضاعف النجاسة؟ يقول أما الدم فهو نجس سواء كان من نجس العين أو من طاهر العين. طب إذا أضيفت إليه ماذا؟ نجاسة نفس الحيوان، فإن الكلب نجس بعينه، إذا ماذا؟ تتضاعف النجاسة. فهنا أيضا حكموا بالإلحاق، قالوا أيضا بشرط أن لا يكون ذلك الدم دم نجس العين، إلا أن الشارح يظهر أنه يناقش في هذا الإلحاق وإن لم يناقش في الإلحاق السابق، يعني إلحاق دم الاستحاضة والنفاس يقبله الشارح، ولكن إلحاق دم نجس العين بالدماء الثلاثة يقول فيه تأملون. نحن ملاكات الأحكام ليست بأيدينا حتى نعرف أن هذا ملحق أو ليس بمحق ملحق، وهذه الوجوب الاستحسانية لا يمكن قبولها في استنباط الأحكام الشرعية. لعل الشارع من أين نعلم أنه هنا أيضا ملحق بذلك، إلا إذا علمنا ملاكات الأحكام عند ذلك نستطيع أن نحكم بالنجاسة. إن شاء الله في بحث علم الأصول سيأتي نحن عندما نحكم بالنجاسة بالطهارة بالوجوب بالحرمة بالكراهة، هذه ناشئة عن مصالح مفاسد في متعلقات هذه الأحكام. نحن لا نقول شيء واجب إلا إذا كان هناك ملاك ومصلحة وإرادة ملزمة، ولا نقول أن هناك شيء محرم إلا إذا كان هناك مفسدة وملاك وإرادة ملزمة ونحو ذلك. فإذا لم نطلع على ملاكات الأحكام إذا لا نستطيع ماذا؟ أن نلحق أن نتجاوز النص إلى غير النص. وهذا أحد الأدلة لإبطال القياس، لأن القياس يبتلي على هذا الأمر وهو أن يلحق الفرع بالآصل، ولكنه لعله هناك ملاكات هذا الفرع غير ملحق بذلك الآصل. فلهذا نجد أن الإمام الصادق سلام الله عليه في روايات كثيرة عندما كان يناقش بعض القائلين بالقياس في ذلك الزمان كان يسألهم ماذا تقولون، أن البول أشد نجاسة أم المني؟ لا البول. لماذا؟ باعتبار أنه لم يختلف أحد من المذاهب الإسلامية في نجاسة البول، ولكن هناك اختلاف بين المذاهب الإسلامية في نجاسة المني. ذهبت بعض المذاهب الإسلامية إلى أن المني طاهر، حتى نقلت رواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان مني على ثوبه عندما كان يريد أن يخرج إلى الصلاة، كان يابس يفركه ثم يذهب إلى الصلاة. الشكل مذهب بعد ما بعض المذاهب لا أريد أن أذكر الأسماء ذهبت إلى ذلك. فيسأل ذلك الشخص المسؤول كان يعلم، المسؤول كان أبو حنيفة أبو الإمام الصادق، سأله قال ماذا تقول، أن المني أعظم أم البول؟ والتفت أبو حنيفة إلى الإشكال قال البول، قال فما بالك أن الله أمر في إذا خرج من الإنسان بول أن يتوضأ، وإذا خرج منه مني ماذا؟ أن يغتسل. أين فيها هذا بحث بعد؟ هذا البحث الفقهي هو أشكل، البحث العلمي هو أشكل. فلهذا الإمام سلام الله عليه كلما دخل عليه لأنه أبو حنيفة درس عند الإمام الصادق سلام الله عليه في الكوفة سنتين، وهذه المقولة المعروفة عنه لولا السنتان لهلك النعمان إشارة إلى السنتين التي درس فيها عند الإمام الصادق في الكوفة عندما جاء الإمام من المدينة إلى الكوفة. ثم موارد كثيرة كثيرة، موارد الإمام سلام الله عليه يشكل عليه بهذا. هذا معناه أن ملاكات الأحكام الواقعية ليست بأيدينا، نحن لا نعلم، نحن ندور مدار النص. النص إن نجس شيئا ننجسه، إن طهر شيئا نطهره، إن حكم بوجوب شيء نوجبه، إن حكم بحرمة شيء نحرمه. فلهذا يقول الشارح: وألحق بها بعض الأصحاب دما نجس العين لتضاعف النجاسة ولا نقص فيه، يعني في دم نجس العين لا يوجد عندنا نص خاص. إذن بناء على أنه لا يوجد عندنا نص خاص في دم نجس العين، إذن لابد أن يكون ملحقا بالعموم. أي عموم؟ ذلك العموم الذي قال أن الدم إذا لم يكن قد بلغ مقدار الدرهم فهو معفو عنه. وقضية الأصل وهي أصالة وجوب، أصالة البراءة عن وجوب الإزالة إذا كان مقدار الدرهم فما دون. وقضية الأصل تقتضي دخوله في العموم. أي عموم؟ يعني العموم المعفو عنه في الصلاة. إذن هذا الشرط غير تام، وإن كان الفقهاء قالوا من الشروط ما هي؟ أن لا يكون ذلك الدم دم نجس العين. ثم قال هذه نقطة هنا، ثم قال: والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه. الآن فرع، نحن عندما نقول معفو عن هذا المقدار لابد أن يكون مجتمع أو حتى لو كان متفرق. يقول: فيما يرتبط بأنه لو كان مجتمع في قطعة واحدة في مكان واحد من الثوب فهذا لم يختلف فيه أحد من الفقهاء أنه ماذا؟ أنه معفو عنه. أما لو كان متفرقا فهنا ما هو الحكم؟ يقول: توجد أقوال متعددة في المسألة. فلهذا يقول: والعفو عن هذا المقدار وهو ما دون الدرهم البغلي مع اجتماعه على الثوب أو على البدن موضع وفاق بين الفقهاء، وأما مع تفرقه، تفرق ذلك المقدار، توجد أقوال متعددة أنه معفو عنه مطلقا، أنه غير معفو عنه مطلقا، أنه هذا المقدار المتفرق إذا تفاحش فلا يكون معفو عنه، أما إذا لم يتفاحش فهو معفو عنه. ومن هنا وقع بحث بين الفقهاء أنه متى يتفاحش ومتى لا يتفاحش، فبعض قال إذا أخذ ربع الثوب، بعض قال إذا أخذ نصف الثوب، ونحو ذلك من الأقوال في المسألة. إلا أن الشارح يقول: وأصح الأقوال في المسألة أن هذا المتفرق إذا جمع صار ما دون الدرهم البغلي فهو معفو، أما إذا صار مقدار الدرهم البغلي أو أكثر فهو غير معفو عنه. فلهذا يقول: ومع تفرقه أقوال متعددة، أشرنا إلى بعضها. أجود تلك الأقوال إلحاق المتفرق بالمجتمع. خب الآن ألحقنا المتفرق بالمجتمع. الآن لو فرضنا أن المتفرق لو اجتمع كان أكثر من الدرهم البغلي، فهل تجب إزالة جميع هذه الأجزاء جميعها؟ يقول: لا، يتجب إزالة هذا المتفرق بمقدار إلى أن يبقى الباقي ما دون الدرهم البغلي فيكون معفوا عنه. قال: ويكفي في الزائد عن المعفو معفو عنه إزالة الزائد خاصة. فرع آخر حتى أنه ننتهي من هذه العبارة. قال: الآن لو فرضناه أنه يوجد على البدن مقدار وعلى الثوب مقدار، حكم البدن مختص بنفسه وحكم الثوب مختص بنفسه، أو لابد أن ننظر إلى المجموع منهما؟ يقول: يوجد قولان في المسألة. قول يقول أن البدن له حكمه الخاص، فلو كان فيه ما دون الدرهم البغلي فهو معفو عنه، أما إذا كان فهو معفو. وكذلك إذا كان ما دون الدرهم البغلي على الثوب فهو معفو عنه. إذن يمكن أن يكون مقدار درهمين بغليين معفو عنه، أحدهما في الثوب والآخر الميدان. هذا قول. والقول الآخر يقول لا، لا بد أن يكون المجتمع منهم مجتمع منهما ما دون الدرهم البغلي، والثوب والبدن يضم بعضهما إلى بعض على أصح القولين في قبال ذلك القول الآخر. والحمد لله رب العالمين.